إذن ما هي هذه التقوى التي أمرنا يعني أو أمرنا بالصيام لأجل أن نصل إليها ونحققها ويعني نكون من أهلها، من أهل التقوى؟ ما هي هذه التقوى؟ اختلفت تفاسير أهل العلم في بيان معنى التقوى، كما يقولون اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، أي قد يفسر أحدهم التقوى بتفسير ويبين معناها بكلمات أو بعبارات، ويبينها آخر بعبارات أشمل منها. جاء مثلا في كلام علي رضي الله عنه أنه قال في وصفه للتقوى، قال هي الخوف من الجليل، هي الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، العمل بأي شيء؟ بما أوحي إلينا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقناعة بالقليل، والقناعة بأي شيء؟ بالقليل، بما آتاك الله سبحانه وتعالى من النعم الكثيرة الوفيرة والتي قد يراها الإنسان قليلة، وهذا من يعني نظره إلى من هو أعلى منه، لكن الواجب على المسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليعلم مدى نعمة الله عز وجل عليه. قال والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإذن هذا تفسير علي رضي الله عنه للتقوى، وهي أنها الخوف من الله سبحانه وتعالى الجليل، والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، والعمل بأي شيء؟ بالتنزيل. جاءت تفاسير عديدة في معنى التقوى. قال كذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه قال أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. بهذه الأمور الثلاثة تتحقق التقوى: طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته، وذكره والبعد عن نسيانه كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وكذلك أن يشكر فلا يكفر. جاءت عدة تفاسير في هذه المسألة، منها نذكر لكم بعضها ثم نقف على أدقها وأشملها. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عنه هذا في سؤال أحدهم لما قال له، قال ويسأله عن التقوى، فقال هل أخذت طريقا ذا شوك، هل أخذت طريقا ذا شوك، طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال عزلت عنه، يعني قد أبتعد عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه، يعني أحاول أن أتفادى هذا الشوك الذي على الطريق. فقال ذاك التقوى. ذاك ماذا؟ التقوى، أي أن التقوى تحرص على أن تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عنه، وتحرص على موافقة شرع الله عز وجل. لذلك قال بعضهم كابن المعتز وغيره، قال في أبيات جميلة له، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، كالماشي على أرض فيها ماذا؟ شوك، يحذر ما يراه، يحذر من هذا الشوك. لا تحقرن صغيرة إن الذنوب أو إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أي الحصى على الحصى تكون لك ماذا؟ جبلا عظيما. وهكذا والعياذ بالله الذنب على الذنب قد يستهين به المرء فيهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في عبارات سلف هذه الأمة كطلق بن حبيب وغيره كذلك جمع لهذه الكلمات، وهي كما قال ووصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها أدق ما قيل في تفسير حد ماذا؟ التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في هذه الكلمات اليسيرة تحليل وتفسير لمعاني هذه الجملة وهذه الكلمة العظيمة، وهي التقوى، أن تطيع الله على نور، تعمل على طاعة الله على نور من الله. فإذا أرشدنا إلى أمر هام، وهي أننا إذا أردنا تحقيق التقوى فليكن هذا الأمر في بدايته على علم وعلى نور، وإلا من صار على درب وهو على جهالة ويظن أنه يحقق التقوى فيها فقد يكون مخطئا، وقد يكون يسير في درب ضال. ونحن نرى في أيامنا هذه كثير من الناس الآن يدعون ماذا؟ يدعون أنهم من أهل التقوى، وقد يصلوا بتقوى هذه المزعومة إلى سفك دماء، وهو يزعم أنه ماذا؟ أنه سائر على درب التقوى. إذن ما الذي يضبط هذا الأمر ويبين للناس التقوى التي يريدها الله سبحانه وتعالى من التقوى التي يزعمها البعض؟ نقول الذي يبينها ويوضحها هو أن تكون على نور من الله، على نور من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما سار عليه التابعون عليهم رحمة الله. فهذا الذي يبين هل هذه التقوى هي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها أو هي إنما تكون تقوى مزعومة. فإذن هذا يعني على هذا التعريف نستطيع أن نقول أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى. فالتقوى إذن كما يلخصها البعض ويأتي بعبارة مختصرة فيقول هي العمل بطاعة الله عز وجل والاجتناب وترك ما نهى الله عز وجل عنه من يعني معصيته. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام كذلك جميل في يعني في تعريفه وبيانه لهذه الكلمة، قال: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، يجعل بين ما يعني يحذره ويخافه، يجعل ماذا؟ وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخاف بين ما يخشاه من ربه من غضبه ومن سخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. فإذا التقوى على كلام هذا الإمام يقول أنه أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويخشاه، يجعل بينه وبينه ماذا؟ وقاية تقيه من أن يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى يعني ترك الطاعات أو باقتراف السيئات. إذن هذا الذي يعني لخصه أهل العلم في كلامهم في معاني التقوى.